إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 74 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وقفنا على قول الإمام الطحاوي رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفربانية، ليس في معناه أحد من البرية. هذا الكلام يعني على غير عادة الشائع، على غير عادة الإمام الطحاوي يتكلم بكلام مسجوع وكأنه كلام منظوم كالشعر. ويعلق الإمام الشارح فيقول: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. التنزيه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر التسبيح في القرآن الكريم كثيرا، والتسبيح يعني التنزيه، تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن أن يماثله أحد من خلقه، وتنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن إلحاق النقص أو العيب به سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه المادة في القرآن الكريم كما أسلفنا قديما، جاءت بكل مشتقاتها، فجاءت بالفعل الماض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاءت بالفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، وجاءت بالمضارع الذي يدل على الاستمرار، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاءت بالمصدر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. جاءت بكل مشتقاتها، المادة جاءت بكل مشتقاتها في اللغة العربية، لأن القرآن الكريم جاء ليبين أمورا ضلت فيها جميع الأمم السابقة بلا استثناء في باب أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا وأفعاله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول إن أعظم كتاب تحدث عن الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبأفعاله هو القرآن الكريم. وبالطبع حينما نقول القرآن يدخل في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن الكريم، فلسنا نكتفي بالقرآن وحده، فلسنا قرآنيين كما تعلمون، وإنما نقول القرآن يعني وتفسيره وبيانه السنة المطهرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فلقد كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. قال يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. تريد أن تنزه الله تعالى؟ نعم. كيف ننزهه؟ أن نصفه بما وصف به نفسه في باب النفي وفي باب الإثبات. في باب النفي فنقول ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. ويقول سبحانه ولا يحيطون به علما ولم يكن له كفوا احد. هل تعلم له سميا؟ كل ذلك في النفس. وكذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كل هذا لأنه يدل على ماذا؟ على إثبات كمال صفات الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالنفي هنا لإثبات كمال الضد، لإثبات كمال الحياة. توكل على الحي، فهي الحياة التي تليق به سبحانه وتعالى. ولا يقال عن الحياة الكاملة إلا لمن؟ إلا لله الذي لا يموت. فلما قال الذي لا يموت دل ذلك على أنه نفى الموت. لماذا؟ لأنه صفة نقص. ثم لإثبات كمال الضد، فإنه الإنسان حي ولكنه يموت، فحياته ناقصة. ولذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى النوم ونفى السنة وهي مقدمة النوم. لماذا؟ لأنها صفات نقص. الناقص هو الذي ينام، والناقص هو الذي تأخذه السنة، والناقص هو الذي ينسى، والناقص هو الذي يموت. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فدل ذلك كذلك على ماذا؟ على كمال، نعم، على إثباتنا، يعني النفي ده دل على كمال، الكمال في الصفة التي ذكرها، إثبات كمال الضد كما يقولون رحمة الله على علمائنا. قولوا أن يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه، إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. يبقى نحن لا نتقدم بين يدي ربنا ولا بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم في وصف ربنا تبارك وتعالى وتنزيهه في وصفه سبحانه وتعالى في النفي وفي ماذا؟ وفي الإثبات. قال وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص. سورة الإخلاص اللي هي سورة ايه؟ قل هو الله أحد، وسميت بالإخلاص مع أن الإخلاص لم يذكر في السورة قط. ليس في سورة قل هو الله أحد ليس فيها ذكر كلمة الإخلاص، ومع ذلك سميت بماذا؟ سميت بسورة الإخلاص. لماذا؟ لأنها تخلص الصفات لله سبحانه وتعالى، وتخلص كمال الصفات لله سبحانه وتعالى، وهو الصمد الذي كمل سبحانه وتعالى في جميع صفاته. فهو الحليم الذي كمل في علمه، والعليم الذي كمل في علمه، والعظيم الذي كمل في عظمته، وهكذا بقية الصفات. فأخلصت لله كمال الصفات، وأخلصت لله عز وجل صفات الكمال، صفات الكمال والكمال في الصفات. أخلصت هذه الصورة كل هذه الصفات لمن؟ لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم هي قد جعلت قارئها ومعتقدها، جعلته مخلصا لله في باب الأسماء والصفات. يبقى باب الأسماء والصفات أصبح العبد الذي تعلم سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن الكريم القارئ لها، الفاهم، المتدبر، المعتقد لهذه السورة، كيف يكون حال اعتقاده؟ اعتقادا خالصا لله سبحانه وتعالى. فلقد أخلصت، هي أخلصت لله الأسماء والصفات، وأخلصت لله صفات الكمال والكمال في الصفات، وأخلصت وخلصت قارئها ومعتقدها، خلصته من جميع أنواع الشرك في باب التوحيد في الإثبات والمعرفة. فلذلك سميت بسورة الإخلاص. فيقول وهذا، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد. وأحد كما تعلمون لم يقل الأحد، لأن أحد جاءت من الفعل إيه؟ وحد، ثم حذفت الواو وجاء بدلا منها الهمزة أحد، فأحد من باب وحد. فهي أحد الوحدانية، ولكن أحد لا يذكر أبدا بالنسبة لأي مخلوق كوصف له أبدا في الإثبات، وإنما يأتي في الإيه؟ يأتي كلفظ من ألفاظ العموم، إذا جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو يأتي في باب النفس، أو يأتي في معنى النفس مثلا كالشرط والاستفهام، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزة؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولن يكن له كفوا أحد. فجاءت في سورة قل هو الله في آخرها في النفس، لم يكن له كفوا أحد، وجاءت في الشرط وإن أحد من المشركين استجارك، وجاءت في النفس في الاستفهام هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. ولكنها لو جاءت في الإثبات تأتي في ماذا؟ في ماذا؟ في أسماء الأعداد المعطوفة، يقال أحد عشر أو أحد وعشرون، لكنها لا تأتي مفردة أبدا في الإثبات لمفرد كوصف الله، وإنما إن جاءت يقال الأحد. فلما لم يجد لمخلوق أن يوصف بهذه الكلمة على الإطلاق كمفرد أبدا، ما يوصفش بها مخلوق في باب الإثبات، وإنما الذي يوصف بها من؟ الخالق، جيء بها منكرة للتدليل على ذلك. وهذا هو السر في الإتيان بها نكرة والإتيان بالصمد معرفة. قل هو الله أحد، الله الصمد، فلم يقل قل هو الله الأحد الله الصمد، أو لم يقل قل هو الله أحد الله الصمد، وإنما ذكر في باب الأحد جاء بها نكرة، وجاء في الصمد بالإيه؟ بالمعرفة، لأن الصمد من الممكن أن يطلق على بعض الناس كما أطلق على بعض الناس في قول الله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال سبحانه وتعالى على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال من كان غنيا فليستعفف. لكن هذه الصفات حينما يوصف بها الرب سبحانه وتعالى تأتي بالإيه؟ بالألف واللام، التعريف، هو الغني، هو الغني سبحانه، هو العليم، هو الحكيم، هو الرؤوف، هو الرحيم. الألف لم تدخل لماذا؟ حتى تبين أن صفة أسماء الله عز وجل لا يشاركه فيها أحد على الإطلاق، وإنما الاشتراك ده المعنى الإيه؟ المشترك الموجود في الأذهان الذي إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. ولكن بالنسبة للأسماء التي قد تشترك مع أسماء الله عز وجل الفرق يكون في اللفظ، حينما نأتي بالإسم وقد دخلت عليه الإيه؟ الألف واللام التي تدل على الكمال في الصفة التي لا يشاركه في كمالها أحد من خلقه على الإطلاق. فلما أنجاز في لغة العرب أن يطلق الصمد على بعض المخلوقين، يقال عن بعض المخلوقين وعن الحكام وعن السادة في القبائل وما شاكل ذلك، يقال عن الرجل منهم الصمد، يعني السيد الذي له السيادة على الناس، فسمي الله عز وجل وسمى نفسه بالصمد، لم يقل صمد، وإنما قد يقول فلان صمد وفلان صمد وفلان صمد، ولكن كل على قدره كمخلوق محتاج. أما الصمد الذي هو الصمد بحق فهو من؟ الله عز وجل. لكن أحد، شوف إعجاز القرآن الكريم، لم يجد في لغة العربي أن تطلق هذه الكلمة على مخلوق في مبتطق جيء بها بأسلوب الإيه؟ النكرة للتدليل على هذا، فقال قل هو الله أحد، فأحد معنى الواحد، ولكن واحد لا تعطي هذه الإيه؟ المعاني، ولا تعطي هذا الإعجاز في هذا الباب. ولذلك جيء في هذه الصورة بقول قل هو الله أحد. وإذا طبعا نظرنا إلى قوله تعالى قل لم يقل قل الله أحد، بل قال قل إيه؟ هو، نبأ عظيم، خبر عظيم. ولذلك هو ده يعرض عند علماء اللغة بيقولوا عنه ايه؟ ضمير القطف او ضمير الشأن، الشأن العظيم هو من؟ هو ان الله احد سبحانه وتعالى، فقال قل هو الله. ولذلك الله احد تعرض ايه؟ كخبر، الخبر جملة، والمبتدا ايه؟ هو. فهو ضمير الشأن وضمير القصة، فيقال قل هو الله احد. الله احد ايه؟ خبر. خبر ثاني الله الصمد. واخدين بالكم ولا لا؟ وكل واحدة بتفسرها ما بعدها. قل هو الله احد، تفسير احد الصمد الذي كان احد، هذا الذي لا يذكر لمخلوق على الاطلاق كاسم من الاسماء، فسر بقوله، وهذا من باب التوسع. فكل آية جاء ما بعدها يفسرها، فقال الله الصمد، وفسرت كما صح عن ابن عباس السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والكريم الذي كمل في كرمه. فقل الله الصمد، الأحد الصمد، الملك الصمد، القدوس الصمد، فكل اسم من أسمائه يلحق بعده الصمد، ولذلك سميت بسورة الايه؟ الإخلاص. ثم بين أن الصمد لأنه في لغة العرب الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء، لأنه غني سبحانه وتعالى، فقال الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد لماذا؟ لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء، ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. ففسر الأول الآخر والظاهر الباطن بقوله لم يلد ولم يولد، وقدم لم يلد على لم يولد لأن ادعاءات كل طوائف الشرك والوثنية في العالم، كما قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فكل طوائف الشرك والوثنية أجمعت على ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى، ما بين مضيق وما بين موسع، فطارة يوسعون فيجعلونها عائلة مقدسة، وطارة يضيقون حتى يصبح الادعاء بأن لله ولدا واحدا سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وهذا من باب الأسباب التي أدت إلى ذكر التسبيح في القرآن الكريم بكل الاشتقاقات التي ذكرتها لحضراتكم في بداية كلامنا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له كفوا أحد يعني ليس لله مكافئ، وليس لله نظير، وليس لله ند، وليس لله مثيل. أرأيتم أن هذا السطر الذي كتبت فيه هذه الكلمات كان معجزا حتى أتى على جميع المعاني في باب الأسماء الحسنى والصفات العليا، بحيث إن هذه الصورة تستحق أن تجعل كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام إنها تعقل ثلث القرآن. ولقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابين في هذه الصورة، كتابا بعنوان جواب أهل العلم والإيمان في بيان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهو كتاب نفيس من أنفس الكتب التي تقرأها في باب الاعتقاد وفي باب علوم التفسير. والكتاب الآخر تفسير سورة قل هو الله أحد، فصورة أو كتاب في تفسيرها وكتاب في فضل هذه الصورة وبيان ما قيل فيها مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، يعني فيما سبق الكلام اللي سبق. قال والفرق، يعني انت سمعت هنا بيقول بالصفات الوحدانية ومنعوت بنعوت الفردانية، فما الفرق بين الصفة والنعت؟ الصفة تساوي النعت، ولكنه من الممكن ان يكون قد نوع في الاسلوب من باب التنويع، فالصفة بتساوي الايه؟ النعت. حتى انت بتدرس في النحو باب النعت والنعت هو الصفة. ولكن بعض العلماء ممن يتحرون هذه الدقائق قالوا ان هناك فرق بين النعت وبين الصفة، وهكذا قولهم. يقول: وقيل متقاربان، قيل والوصف والنعت مترادفان يعني بمعنى واحد، وقيل متقاربان يعني ليس بمعنى واحد وانما في ايه تقارب في المعنى، ليس من باب التضاد وانما قريبين من معنى، زي مثلا قام وقع، قعد وجلس، قعدت جلس وقعت، الاثنين بمعنى واحد، ولكن جلس غير قعد، قعد من قيام لكن جلس من ايه من نوم، اعتدل فجلس، لكن القعود كان قائما فايه فقعد، لكن الجلوس كان نائما فجلس. ففي تفريق دقيق، وان كان الجلوس بمعنى الايه القعود، فيقولون انهما مترادفان او متقاربان، فالترادف في التساوي. بل ان العلماء كما قالوا المدققين منهم قالوا لا يوجد ابدا ترادف من كل وجه، ترادف يساوي كلمة تساوي كلمة من كل وجه، لا. والكلام ده لا يعلم ولا يستطاع الا في كتاب الله تعالى، لا يستطاع ابدا الا في الكتاب، لكن ممكن في لغة الشعر وفي لغة المبينين عن انفسهم وفي لغة العلماء من الممكن ان يأتي المترادف كثير جدا، لكن بالنسبة للقرآن الكريم لا. بل يقول المحققون: لو حذفت لفظة من القرآن الكريم وادير اللسان العربي كله فما يستطيع احد ان يأتي بلفظة تحل محل هذه اللفظة التي حذفت من كتاب الله تبارك وتعالى. مفيش في القرآن ترادف من كل وجه أبدا. وحتى الذين يقولون إن حروف الجر يأتي بعضها يحل بعضها مكان بعض، هذا كلام فيه شيء من الإيه من عدم التحقيق، وبين ذلك كثير من أهل العلم، ومن ضمنهم شيخ الإسلام في رسالته النفيسة الموسومة بأصول التفسير. يقول: وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، فإذا وصفت فعل الله كان نعتا، وإذا وصفت ذات الله عز وجل كان هذا إيه وصفا. فالوصف للذات والنعت لإيه للفعل. شوف الدقة، شوف الدقة. قال: وكذلك الوحدانية والفردانية، يعني الوحدانية في الذات والفردانية تبقى في إيه في الصفات. ولذلك قال: قل هو الله واحد، هذا في ذاته فليس له مثيل ولا ينقسم الى اخر كلام اهل العلم في تفسير احد، لكن الله الصمد، الصمد هذا وصف لايه لصفات الله عز وجل، السيد الذي كمل في سجوده، العظيم الذي كمل في عظمه، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك قال: موصوف بصفات الوحدانيه، منعوت بنعوت الفردانيه، فجاء في الصمد بالفردانيه وبالنعت، وجاء في احد بماذا؟ بصفات الوحدانية. واخدين بالكم ولا صعب الكلام؟ صح صح نعم صح يا دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بنقول ان كلمة صفة تساوي كلمة نعم، هذا هو الاصل. لكن بعض المدققين قال ان صفة هذه لا تقال الا لما نوصف الذات، لكن النعت لا يقال الا لو وصفنا الافعال. فانا اذا ذكرتك وقلت عنك ان حياتك حياة كاملة، يبقى ده ايه؟ يبقى انت بوصفك وبقول عليك انك انت حي، انك انت رجل ايه عالم، يبقى انا بوصفك انت، هذا يعد وصف. لكن النعت لما اقول ايه خلقه طيب، اوصف ايه؟ ابدا اوصف وصفك، صفاتك، علمك جيد، اخلاقك اخلاق مستقيمه، يبقى ده يعتبر ايه نعت. واخد بالك؟ انا هنا بنعت الوصف، لكن لما اجي اوصفك انت بذاتك واخلع عليك صفات معينه يكون ذلك ايه وصفا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قول الله تعالى: قل هو الله احد، احد هذا ليس وصفا لصفة، وانما هذا ايه وصف لله عز وجل، وصف لذاته انه احد سبحانه وتعالى. فهذا صفة. لكن حينما نقول الصمد فالصمد معناها في أصح تفاسيرها أنه هو السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، يبقى ده وصف من الصفات. ولذلك كل اسم من الأسماء من الممكن أن يوصف بقولنا إيه الصمد، واخدين بالكم ولا لا؟ بالإضافة إلى أن الصمد الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، لأنه لا يطعمه سبحانه وتعالى ولا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى، واخدين بالكم ولا لا؟ ولم يلد ولم يولد، حتى قال بعضهم وهذا مأثور عن السلف إن الصمد فسرت بما بعدها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما، يعني قيل الوحدانية تساوي الفردانية، وقيل إنهما متقاربان كذلك، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات. فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، يعني هذا ليس من باب الخلاف، كل الأمة أجمعت على هذه المعاني. قال ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، يعني هذا الأسلوب إذا كان خطبة ماشي، لكن إذا كان في العقائد، العقائد بقى فيها اختصار بقاش فيها إيه؟ تكرار. قال والتسجيع بالخطب أليق، السجع اللي موجود ده في الخطب ما يكونش في الايه؟ في العقائد. هذا رأيه، وقد يوافق بعض اهل العلم على اسلوب التحاور، وكل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه واله وسلم. ومش حد بيصل الى الكمال في البشر ولا يا اخوانا، بل ولا العصمة، بل الكمال لمن؟ لله عز وجل، والعصمة لمن؟ لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قال وليس كمثله شيء اكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه احد من البرية، وقال ليس في معناه احد من البرية، فقال لو قال ليس كمثله شيء او لو قال لم يكن له كفوا احد لكان ايه؟ اليق، وكان افضل، لان انت بتكتب عقيدة، لو ذكرت الايات يبقى ايه؟ افضل، لو ذكرت اقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام لكان افضل. لكن هذا شيء وما بعده شيء آخر، لأن الإمام الطحاوي قال هنا جمل، هذه الجمل وقف عندها أهل العلم ونظروا نظرة تستحق أن نقف عندها وقفات إن شاء الله تعالى، لأنه قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا الكلام يعني ليس خليقا بأهل السنة والجماعة ومن ينهجون نهج السلف، وإنما هذا أسلوب إلى كلام المتكلمين أقرب. والإمام الطحاوي معلوم عنه أنه كان من أهل السنة ولم يكن من المتكلمين، ولكنه تكلم في هذه العقيدة ببعض الألفاظ التي وقف عندها بعض العلماء، ما بين مؤيد له مدافع عنه وما بين إيه؟ منتقد إياه، لكن الجميع يذعنون ويقرون أن الإمام الطحاوي كان إمام سنة وكان من أهل السنة والجماعة، وإلا لم يتعرض العلماء لشرح إيه؟ كلامه، يعني كان ترك كلامه كما ترك كلام كثير صنف في باب الاعتقاد. اشمعنى عقيدة الطحاوي التي أفردها أهل العلم من علماء السنة والجماعة كابن أبي العز الحنفي هنا بالشرح، هذا بالشرح كما رأيتم شرح مبسوط، لكن بعض أهل العلم اختصره اختصارا وشرحه وعلق عليه، كالشيخ عبد العزيز بن مانع وكالشيخ عبد العزيز بن باز وكالشيخ الألباني وكالشيخ صالح الفوزان وكالشيخ عبد الله بن حميد وكالشيخ صالح آل الشيخ، كثير من أهل العلم شرحوا هذه العقيدة شرحا إيه؟ يعني مختصر، لكن هذا الشرح يعتبر هو اعظم الشروح على الاطلاق، والكل مقتبس منه، يعني الذين يشرحون عقيدة الطحاوي من المتأخرين ممن ذكرت لحضراتكم الكل يجعل شرح العقيدة الطحاوية للامام ابن ابي العز يجعلونه ايه؟ مرجعا واعظم المراجع لديهم في هذا الشرع، لان الشرع الحمد لله سلفي 100% لا شيء فيه. شرع العقيدة الصحاوية شرع سلفي 100%. اما العقيدة الصحاوية نفسها فقد يؤخذ عليها بعض الايه؟ المآخذ، وهذا نتعرض له. من ضمن المآخذ هذا الاسلوب، لان الكلام دوت لم يكن يتكلم به ايه؟ اهل السنة الا في باب الايه؟ المناظرات وفي باب المناقشات. يعني لو قرأتم لشيخ الاسلام ابن تيمية في رده على الرازي في نقد اساس التقديس، او لو قرأتم له برء تعارض العقل والنقل، او لو قرأتم له اي كتاب من الكتب التي كان يتصدى فيها لنقد اقوال المتكلمين والفلاسفة وما شاكل، فانه كان يستخدم مثل هذه العبارات ويثير النفس فيها. ولكنه لما صنف عقيدته لأهل السنة وللذين هم أبعد الناس عن الكلام صنف لهم الواسطية، والواسطية ليس فيها إلا القرآن والسنة المطهرة، عقيدة مبسطة سهلة ميسرة من الممكن أن تقرأ في مجلس واحد، تقرأ في مجلس واحد، ومن الممكن يعني أن الإنسان يستوعب ما فيها في مجلس واحد، من الممكن أن تقرأ لأنها كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أيسر كلام، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فالإنسان اللي ما عندوش مخالفات وما عندوش قبل كده شبهات حينما يسمع شرح قراءة العقيدة الواسطية يجد الأمر ميسر، ويجد الأمر إيه؟ مبسط وسهل جدا، لأن عقيدة الفطرة والفطرة ميسرة. والله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وعدهم ذلك فقال ونيسرك لليسرى. فعقيدة الإسلام يسرى، الله يسرها، وشريعة الإسلام يسرى، وأخلاق الإسلام كله كما قال ونيسرك لليسرى. كما أن الإنسان كما قال الله تعالى كل ميسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق، هذا في باب الخلق، فكيف يكون باب الامر والتشريع كذلك؟ باب تيسير العقيدة ميسرة لانها عقيدة الفطرة، الشريعة ميسرة، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، كل تيسير ليس فيه تعثير على الاطلاق. من اين اتي التعثير؟ من الانسان. فالذين جعلونا نقف لكي نناقش، ونقف لكي نناظر، ونقف لكي نفتش ونبحث ونجادل ونرد، من الذي جعلنا نفعل هذا؟ البشر هم الذين تركوا السبيل المستقيم الصراط المستقيم، وتركوا الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه. فانبرى أهل العلم وأهل السنة والجماعة، انبروا لماذا؟ لكي يدفعوا هذه الشبهات ويردوا الناس إلى الجادة وإلى الصراط المستقيم. فمن هنا نشأت الإيه؟ الأمور الصعبة على طلبة العلم. يقول وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قبل ما أقرأ الشرح، لأن الشرح سيطيل، نعلق ونقرأ أقوال أهل العلم من المعاصرين في شرح هذا الكلام. الشيخ الألباني بيقول إيه؟ يقول مراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة الرد على طائفتين، بيكلمك كلام مجمل وميسر. الطائفة الأولى المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسما وجثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلسنا مع المشبهة المجسمة، وإنما نحن ضدهم على خط مستقيم، لأنه والعياذ بالله من شبه الله بخلقه فقط كفر والعياذ بالله. والطائفة الأخرى التي يرد عليها المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه وانه بائن من خلقه، لان مذهب اهل السنة والجماعة ان الله مستوي على عرشه بائن عن خلقه سبحانه، وكلمة بائن في انفصال، لان هناك اهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود يقول ان الله حل في خلقه والخلق حل في الله عز وجل، وهذا والعياذ بالله عين الكفر، وهذا الذي قال به المسمى بغير اسم محي الدين ابن عربي وغيره، وهذا كلام خطير يؤدي الى الكفر والعياذ بالله، بل هو الكفر بعينه. فقال الطائفة الاخرى التي نرد عليها المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقك، بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل الوجود. والعقيدة دي للأسف كثير من العوام أصبحوا بيقولوا بها، يقول لك أين الله، يقول لك في كل مكان، موجود في كل الوجود. هذا كلام خطير جدا، ليس عقيدة أهل السنة والجماعة هكذا، ولكن شوف تصوروا لما يوصل هذا الكلام وتبقى عامة الناس الذين على الفطرة يعتقدون هذا الاعتقاد، لا يعتقدون أن الله مستوي على عرشه، وإنما يقولون الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل مكان. هذا كلام خطر، لأن معنى ذلك أن الله قد حل في مخلوقاته والعياذ بالله، فأصبح هو جزءا من المخلوقات والمخلوقات جزء من الله، وهذا هو عين الكفر والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياه. فيقول بل يصرح هؤلاء المعطلة، يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل الوجود، وهذا معناه حلول الله في مخلوقاته، وأنه محاط، لأنه لو حل يبقى أحيط بالجهات الستة، مش كده ولا لا؟ الجهات الستة اللي هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، يبقى أصبح محصور في داخل الإيه؟ في داخل خلقه. هذا لا يجوز في حق الله عز وجل. كيف والله يقول والله من ورائهم محيط، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول فنفى المؤلف ذلك بهذا الكلام، ولكن ده كلام الشيخ الألباني، قد يستغل ذلك بعض المبتدعة ويتأولونه بما قد يؤدي الى التعطيل كما بيانه الشارح. يبقى هنا الشيخ الالباني قال لك الخلاصة، ثم احالك على كلام مين؟ لماذا احالك على كلام الشارع؟ لانه ربما استغل بعض المبتدعة كلام الامام الطحاوي لمآرب خاصة، فلا بد من وقفة وقفها الشارع حتى يرد عن اهل السنة والجماعة هذه الشبهات. كذلك يقول الامام عبد العزيز بن باز هذا الكلام فيه اجمال، لما جاي يشرح الجمله دي قال هذا الكلام فيه اجمال، قد يستغله اهل التاويل والالحاد في اسماء الله وصفاته وليس لهم بذلك حجه. لماذا؟ قال لان مراده اللي هو الطحاوي رحمه الله، مراده تنزيه الباري سبحانه عن مشابهه المخلوقات، لكنه اتى بعباره مجمله تحتاج الى تفصيل حتى يزول الاشتباه. فمراد بالحدود تعالى الله عن الحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده الا هو سبحانه، لان الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال ومن قال من السلف باثبات الحد في الاستواء وغيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد، لانه كما سيجيء عن عبد الله بن المبارك انه قال بحد استوى على العرش بحد، وهذا سنبينه ان شاء الله تعالى. واما الغايات والاركان والاعضاء والادوات فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهه المخلوقات في حكمته. يبقى هنا الشيخ عبد العزيز بن باز فهم ان كلمه الغايه، فهم ان الغايه مش في المكان، وانما فهم ان الغايه في الايه؟ في الاوامر والافعال، لان غايه الامر لامر الله غايه ولا ملوش؟ طبعا له اللي هي الايه؟ حكمه. الله شرع لماذا؟ لحكمه معينه علمها من علمها وجهلها من جهلها. فكون ان هو يقول تعالى عن الحدود والغايات، الشيخ عبد العزيز بن باز قال يبقى هو يقصد من الغايه ازاي؟ لما هو بيثبت حكمه الله عز وجل، اهل السنه بيثبتوا الحكمه لله ولا لا؟ يثبت ان لكل فعل من افعال الله او لكل قول من اقوال الله حكمة معينة، والله اسمه الايه؟ الحكيم سبحانه وتعالى. فكل امر يأمر به لحكمة ولحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فقول الامام الطحاوي تعالى الله عن الحدود والغايات، قال الشيخ عبد العزيز يبقى ينزه عن مشابهة المخلوقات في حكمته، فهي حكمة ليست كمثل ايه؟ حكم البشر المخلوقين. فقال هو ينزه هنا عن ذلك. قال وكذلك وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم، هذه الصفات التي ثبتت في الكتاب وفي السنة، ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات. قال فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه، حتى لا يتضحوا. حتى لا يتضحوا ليه؟ يعني شوف بص الكلام، اهل البدع يدوا الالفاظ دي، لانك لو جيت تنكر عليهم لان هم عاوزين من وراء هذه الالفاظ ان هم ينفوا صفات لله عز وجل. لو هم جم دغري كده ونفوا صفات الله الموجوده في القران والسنه يبقوا اتضحوا، مش كده ولا لا؟ لكنهم ياتون بهذه الالفاظ المهمه ويكون غرضهم نفي الايه؟ الصفات الموجوده في الكتاب والسنه. قال واهل البدع يطلقون مثل هذه الالفاظ لينكوا بها الصفات بغير الالفاظ التي تكلم الله بها واثبتها لنفسه، حتى لا يتضحوا، لانهم لو نفوا الالفاظ الموجوده في الكتاب والسنه هيتضحوا. فياتون بهذه الالفاظ ويستخدموها لأمر معاني ايه؟ فيها خيانه وغش والعياذ بالله. وقال حتى لا يشنع عليهم اهل الحق. طب المؤلف الطحاوي لما يستخدم هذه الالفاظ يبقى قال لك لا، والمؤلف الطحاوي يرحمه الله لم يقصد هذا المقصد، لكونه من اهل السنه المثبت. واحد يقول لك الله، هو انتوا بقى هنا هتعرفوا تفرقوا بين الناس، يجي المخالف ليكم تتهموه والموافق ليكم هتبداوا تدوروا له على مخرج؟ نقول ابدا، احنا ما بندورش على مخرج محاباه ولا حاجه، القضيه ان احنا نعلم من عقيدته ومن بقيه الكتاب نعلم ماذا؟ انه يثبت وانه لا يعطل الصفات. فحينئذ ما الذي يحدث؟ يعني احنا لما بنقول هذا الكلام عنه يبقى هو بنرد متشابه كلامه الى ايه؟ الى محكمه، ونرد المجمل الى الايه؟ الى المفصل، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انا هنا رديت متشابه كلامه الى محكمه، ورديت مجمل كلامه الى المفصل بتاعه النظر. لكن لما يكون واحد مبتدع وانا عارف انه بينكر الصفات هرد ايه ايه؟ ما هو ده ظلمات ودي ظلمات، هترد الظلمات للظلمات، مش كده ولا لا؟ يبقى فشوف والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد. لماذا؟ قال لكونه من اهل السنه المثبتين لصفات الله. قال الشيخ ابن باز وكلامه في هذه العقيده يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه. يبقى مين اللي قال ان يرد مشتبه كلامه المحكمه؟ مش انا، ده كلام مين؟ الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. يقول كلامه في العقيده يفسر بعضه بعضا، يبقى المجمل يفسر بكلامه في موطن الاخر، ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه. قال وهكذا قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. مراده الجهات الست المخلوقه، وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه، لان اللي بيقول لا تحويه الجهات الست ممكن يفهم من هذا انه بينفي الايه؟ العلو. لكن هو في موضع اخر وسيثبت العلو لله عز وجل. قال وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه، لان ذلك ليس داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به، وقد سطر الله عباده على الايمان بعلوه سبحانه وانه في جهه العلو. واجمع اهل السنه والجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان على ذلك، والادله من الكتاب والسنه الصحيحه المتواتره كلها تدل على انه في العلو سبحانه. فتنبه لهذا الامر العظيم ايها القارئ الكريم، واعلم انه الحق وما سواه باطل، والله ولي التوفيق. ده كلام مين؟ كلام الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. قال الشيخ عبد الله بن حميد هذه الالفاظ من الالفاظ المبتدعه المحتمله للحق والباطل، فلا يجوز اطلاقنا فيها او اثباتها على الله تعالى كما هي طريقه السلف. فان طريقه السلف الصالح اثبات ما اثبته لنفسه سبحانه او اثبته له رسوله، ونفي ما نفاه عن نفسه سبحانه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والسكوت عما عدا ذلك نفيا واثباتا. طبعا مش عاوزين نطيل في هذا الامر، لان برضه يعني الشيوخ المحدثين قد تكلموا في هذا الامر وتوسعوا فيه شيئا ما. فنعود باذن الله تبارك وتعالى الى الشرح الطيب المبارك ان شاء الله، مع الوضع في الاعتبار ان الشيخ الالباني له في مقدمته على مختصر العلو للامام الذهبي كلمات الطيبة في هذا الشأن من صفحة 69 لصفحة 74 فارجعوا إليه إن شاء الله تعالى. يقول الشارح بعد أن ذكر كلام الإمام الطحاوي، الإمام الطحاوي قال إيه بقى؟ وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال الشارح أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ مقدمة، هيبدأ يذكر مقدمة، وقلنا عند كلمة مقدمة يجوز انها تقرأ مقدمة ويجوز انها تقرأ ايه مقدمة، فهي مقدمة لأننا قدمناها وهي مقدمة لأنها تقدم لما بعدها، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما ينفعش تقولوا على حد من البشر مقدم، مش كده ولا يعني واحد بعض البشر يقولوا على بعض المقدم فلان، لا تقولوا المقدم، المقدم الله اسم من أسماء الله، لكن البشر بيقال عليه المقدم، المقدم يعني ايه حد قدمه، لكن المقدم بالالف واللام هو من؟ المقدم المؤخر، مش كده؟ شوف بيقول ايه؟ قال اذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي ان للناس في اطلاق مثل هذه الالفاظ ثلاثة اقوال. هذا الكلام ينقله الشارع عن شيخ الاسلام ابن تيمية في موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول المجلد الرابع من صفحة 138 طبعة الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم، واخدين بالكم اللي هو اسمه درء تعارض العقل والنقل. يقول فطائفة يعني الالفاظ دي العلماء ليهم فيها ثلاث اقوال في اطلاقها، فطائفة تنفيها، يقول لا يجوز ان تذكر هذه الالفاظ نفس دي الطائفة الاولى، وطائفة اخرى تثبتها، الطائفة الاخرى تثبتها، واضح؟ يعني يقولون باثباتها، وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف، يبقى الذين ينفون والذين يثبتون دول خرجوا، يبقى الطائفة الثالثة هم المتبعون للسلف يفصلون. ليه يفصلوا يا اخوانا؟ دي الفاظ احنا قلنا قبل كده الكلام ده ورجعته كتير معاكم، ايه هو؟ ايه الكلام اللي رجعته معاكم كتير؟ في بعض الناس بتطلق الفاظ عشان ما تظلمش حد، علشان ما تظلمش حد لا تؤاخذه باللفظ وانما تقول ماذا تعني بهذا اللفظ، فان كان يعني معنى صحيحا قبل، وان كان يعني معنى باطلا رد ولا كرامة، مين هو مش مهم، تعني بهذا اللفظ معنى حق بقول العين والراس يقبل، لماذا؟ لانه حق مش كده، ويرفض لماذا؟ لو كان باطلا، فالمعنى لو كان في حق يقبل ولو كان فيه باطل يرد، ولكن لو قبلناه نقول لمن قال به نقبل الحق الذي معك ونرفض اللفظ، فانصحح لك ونقول لك ان الفاظ الكتاب والسنة هي ايه اولى وهي افرض عليك ان تستخدمها، لماذا تتركها؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ينفع يعني انك انت تصف ربك انت بتقول المعاني صواب وقلت معاني موافقه للكتاب والسنه، لكن الالفاظ دي لماذا تذكرها؟ استغفر ربك منها، انت المعنى كويس، انت معنى كلامك موافق للكتاب والسنه لكن الالفاظ دي مرفوضه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الالفاظ مبتدعه، يبقى انا مش هاجي اقول له من الاول كل كلامك غلط، لا، ناخذ ما معك من حق ونرفض ما معك من لفظ يخالف الكتاب والسنه، واذا كان كلامه معنى باطل فيبقى اللفظ باطل والمعنى باطل نقول له خلاص كلامك مرفوض لفظا ومضمونا، واضح الكلام يا اخوانا؟ فاهل السنة والجماعة يعلمون الناس الحق ويرحمون الخلق، وهذا هو كمال الانصاف، ما فيش انصاف اعظم من كده. هقول لك معنى كلامك ايه اللي بتقوله، مش هقول لك انت مبتدع، معنى كلامك ايه؟ تقول لي معناه كذا وكذا وكذا وكذا، اخد كلامك اعرضه على الكتاب والسنه مش اعرضه عليا انا، لان انا ماليش حجه، انا مش حجه على الشرع ولا في مخلوق حجه على الشرع، الحجه ايه؟ الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح، وكل انسان يشهد له بما معه من موافقه للكتاب والسنه بفهم السلف الصالح، فان كان عليهما قبل والا رفض، فالقضيه مش جنسيه معينه، فلان ده كل كلامه صح، لا، لو بعض الناس قالوا فلان امام وشيخ وعالم وكل كلامه صواب لانهم ايه مخصوا كلامه واعرضوه على الكتاب والسنه وفهم السلف الصالح. مفيش الزام. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. محدش ولد عالم، وانما بيعرف ويشهد للانسان بماذا؟ بعرض كلامه واعتقاده وخلقه. نقعد نعرف العلم والخلق والسلوك والعباده كل افعاله واقواله الدين. ان هذا العلم ايه؟ دين. فانظروا عمن تاخذون دينكم، فانظروا عمن تاخذون دينكم. ده دين اللي بنقوله ده. قد يكون اخوك ولكنك تقول اخي ولكنه مخالف للكتاب والسنه. المساله ما فيهاش فيها مجاملات يا اخوانا. للاسف يجي بعض الناس يقول لك اصلي ده شيخ وانا بحبه من زمان وده صاحبي وده اخويا. ما تجاملوش في الحق، المجامله لا تجوز في الحق ابدا. وانما يرد الباطل على قائله كائنا من كان، ويقبل الحق من قائله كائنا من كان. ربنا عز وجل قال على بلقيس لما قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، قال الله وكذلك يفعلون. صدقت يا بلقيس، صدقت. ولما قال الشيطان لابي هريره ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. مش كذوب دي صيغه مبالغه، كذاب على طول. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ده كذوب لا يؤخذ كلامه، لا، قد يصدق الكذوب. مش كده ولا لا؟ ففي هذه المعلومه صدقك وهو كذوب. طبعا الكلام ده بيخص القاعده بالنسبه لنا، ونبدا ناخد اعتقادنا ومعلوماتنا عن طريق العفاريت. ويجي واحد يقول لك انا حضرت العفريت الفلاني والعفريت قال كذا وآية كذا بتحرق وآية كذا، كل ده دجل وكذب ما انزل الله به من سلطان. وقد يقول الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب؟ نقول هل انت الرسول عليه الصلاه والسلام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اخرج عدو الله انا رسول الله، من قال هذه الكلمه بعد محمد فقد كفر. لو واحد جاي يقول لواحد اخرج عدو الله انا رسول الله فقد كفر، مش كده ولا لا؟ فمش كل شيء بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون محل التأسي ولا ايه؟ وفي اقوال، ورسول صلى الله عليه وسلم قال انا رسول الله، هل هذا موضع تأسي؟ لا، ما لو قلت رسول الله انت زي ما قال لك تقول انا تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ فالشرع علمنا اننا نقبل الحق من قائله كائنا من كان، حتى لو كان ابليس يقبل الحق. بس خلي بالك، لان ممكن ابليس او الشياطين او ائمة الابتداع تيجي تأخذ عنه فيجعل لك السم في العقل. احنا بنتكلم على لما تكون القولة المقولة وكلام ظاهر واضح مفيش سرية فيه، ويعرض الكلام على اهل العلم ويرد الى اهل المحكم الراسخين في العلم. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان ما يجيش بعض الناس ياخدوا الكلام ده كقواعد ويجي ممكن يفترسه احد ائمه الابتداع والعياذ بالله، يقول لك وقال كلام طيب انا عرضته على الكتاب والسنه. ما هو بيستدل بالكتاب وبيستدل بالسنه، ولكنك انت لا تفهم كيفيه الاستدلال. واخدين بالك؟ ولذلك كان الحكم عندنا مش كتاب وسنه بس، قلنا بسهم مين؟ ما هي دي القضيه. ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. فمن الممكن ان يقول قائل انا معايا الكتاب والكل بيدعي الكتاب والسنه، ولكن الفيصل قال ايه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلابد من بيان سبيل المؤمنين واتضاع سبيل المؤمنين. واخدين بالكم ولا لا؟ وسبيل المؤمنين ده هو بقى اللي بيخرج كتير قوي. واخدين بالكم؟ الكتاب ان القران حمل اوجه. ولذلك ابن عباس لما ارسلوا علي بن ابي طالب للخوارج ليناظرهم قال له ماذا؟ قال له عليك بالسؤال اللي هو يعني طب ما ناظرهم بالقران وهل هم اعلم بالقران مني؟ قال القران حمل اوجه ولكن عليك بالسنه. والسنه والقران مين اللي هيتكلم بيه؟ السلف، ابن عباس، مش كده ولا لا؟ ترجمان كتاب الله تبارك وتعالى الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يفقهه الله في الدين وان يعلمه الله التاويل. ابن عباس كذلك عندنا كتاب وسنه. ولذلك الرجل الخارجي الذي جاء لاحد خلفاء الامه وقال له لماذا خرجت علينا؟ قال في ايه في كتاب الله، قال وما هي؟ قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الايه المشهوره منذ ان نطق بها الخوارج الى زمان الناس اليوم، ومن لم يحكم بما انزل الله، هي دي اللي عندهم. طبعا دي قران فوق دماغنا من فوق. فقال لهم من الذي اعلمك ان هذه آية من كتاب الله؟ قال قرأتها في المصحف. قال من الذي اعلمك ان هذا المصحف جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نقل الينا عن طريق الصحابة. قال فان رضيت بنقلهم فرض بتأويلهم. شوف الفقه وشوف العلم. طبعا الرجل اذعن. اذعن الرجل. طبعا قضيه اذعن يعني مش السنة جاب له يعني ادلة يعني. المبتدع لو جبت له الف الف حجة. ولكن لان اللي كان بيكلمه السلطان. وان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. فهذه الكلمة طب ما احنا بنقولها ما بيستمعوش اليها ليه؟ لكن لما تتقال في مكان تاني وعند اولئك اخرين يأخذ الواحد منهم ويألف كتاب بالرجوع. لكن اقعد مع الالباني اقعد مع ابن باز اقعد مع شيوخ الامة ولو جالك شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن في اماكن اخرى مغلقة من الممكن ان تناظر بطريقة معينة تخرج بعد ذلك لتؤلف كتبا كثيرة للدفاع عن عقيدة اهل السنة والجماعة. ما كان من الاول. المهم اننا هنا نبين ان الطائفة التي تفصل هي الطائفة التي على منهج اهل السنة والجماعة. فقال الامام فطائفة تنسيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف. فلا يطلقون نفيها ولا اثباتها الا اذا بين ما اثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي. لا يطلقون النفي ولا يطلقون الاثبات. شوف الدقة. شوف العلماء. علماء بحق. هذا الكلام يقول متبعون للسلف لا يطلقون نفيها لانها انفيها ازاي؟ ما جايش تحمل معنى حق يا اخي. شوف الخوف. كيف انفي هذه الكلمة؟ قد تحمل هذه الكلمة معنى حق. تقول له طب تثبتها؟ يقول لك وكيف اثبتها على الاطلاق؟ فربما حوت معنى باطلا. كيف؟ مش بص الدقة والخوف. عارفين ان ده دين. فخايف يتكلم. مش الكلام بيتأذ بالاشبار وبيتأذ بالمثل. لا. ده الكلام بدقة بالاطلاق ده يقف فيها. كلمة الحد والحيز والتركيب والجسم. طب عاوزين ايه؟ ما وردتش بالقرآن والسنة. ارمي يا جدع. لا. مش عشان ما وردتش بالقرآن والسنة ارمي. لا. وناس قطعوا بيها. كيف اوجههم؟ طب مش لما الاول اعرف اعتقاد الناس دي في الكلمة دي ايه؟ لا انفيها مطلقا ولا اثبتها مطلقا. اقول ايه اللي فيها؟ يقول لي فيها حق وباطل. اشيل الباطل واقول الحق وبعد كده اقول لهم اللفظة دي ما تقولوهاش تاني. برضه هننقض اللفظ لكن بعد ما ايه؟ بعد ما ننتخره ونبين نحق الحق كما قال تعالى ليحق الله الحق ويبطل الباطل. يبقى في ابطال للباطل واحقاق للحق. لكن لو جينا نفينا كده مباشرة قد يظن اننا نفينا ما فيه حق. ولو اثبتنا ربما ظنوا اننا اثبتنا الباطل. لا. نفرد الكلمة ونحقق الكلمة ونحللها ونشوف ماذا تعني هذه الكلمة من معاني وراها يعتقدها من قال بها. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا اثباتها الا اذا بين ما اثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي. بينونا لانكم دخلتوا هذه الكلمات في هذه العقيدة. قولونا بقى لفظ لفظ. واخدين بالكم لان اللي يجي يظلم كده مباشرة ممكن يقول ايه وهذا الطحاوي مبتدع لانه استخدم لفظ الحد والغاية والاركان والاعضاء. اعوذ بالله. كيف تبدع عالما اجمعت الامة على تلقي عقيدته بالقبول ولكنهم حينما تلقوها نظروا الى متشابه كلامه ف ردوه الى المحكم واعتقدوا او وصحوا اعتقاده ثم قالوا ما كان له ان يذكر هذه الالفاظ ولكنهم يجي واحد ياخذ الكلام ده ويبدعه هذا كلام قالوا امام كيف تبدعه بهذه الكلمات لكنه لو كان من اهل البدع لابد على كرامه مش كده ولا لا؟ لماذا؟ ليه بدعناه؟ لان احنا عارفين اعتقاده اصلا فاسد لكن اعتقاد الطحاوي اعتقاد ايه؟ حق. فنرد متشابه فهمتم الكلام يا اخوانا ولا لا عشان نخرج تكميل ماذا يقصد اهل العلم هنا انتوا طلبه علم فالمقصود احنا مش بنخاطب بقى عوام الكلام ده بيقالش على المنابر ولا يجوز لنا ولا يجوز ان ينطق به في دروس العامه او على المنابر احنا كلامنا بنتكلم مع طلبه علم واخدين بالكم نعم قال وطائفه تفصل وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين من اللي يبين اللي قال بيها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي. لأن المتأخرين قد صاعب لك بقى العلة لأن والأن دي للتعليل لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام والمجمل ما مراده اختمها بنفس لفظه مش كده ولا لا والمبهم ما لم يفهم المراد به مش كده. فقال كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. الكلمة دي أخرجت بقت إيه ليه حقيقة عرفية ما هو الاصطلاح عرف ولا لا عرف عند أهل كل مهنة سواء بقى يعني أنت لما تيجي تمسك مثلا حاجة معينة تلاقيها عندي مثلا الحرفيين بتوع مثلا النحاس لها اسم عند المبادين المحارة لها اسم واخدين بالكم كل حاجة بقى دي اسمها اصطلاح اصطلاح عند هؤلاء أو حاجة عرفية تعرفوا عليها فيما بينهم مش كده. فالأعراف بتختلف والاصطلاحات كذلك عند العلماء نفسهم بتوع كل أو علماء كل علم معين. وده قلت لكم الفاعل عند الفلاسفة غير الفاعل عند النحاة مش كده وهكذا يعني الألفاظ بتختلف واصطلاحاتها. فما بنقولش الكلمة دي مش محطوطة بمعانيها اللغوية بحيث تيجي عايز تعرف معاني الكلمات دي تفتح القاموس لسان العرب لا مش هتلاقي بغيتك لأن بغيتك موجودة فين في كتب الكلام لأنها باصطلاحات متكلمين فاهمين ولا لا فبقيتش القضية. ولذلك احنا عندنا حقيقة شرعية وعندنا حقيقة عرفية وعندنا حقيقة لغوية. العرفية دي بقى بيدخل فيها كل الايه ولذلك اما بنيجي نحاكم انسان في الايمان واحد حلف بنحاسبه الايه واحد حلف وقال لا اكل سمكا اليوم وراح واكل يعني حلف وقال لا حلف وقال لا اكل لحما اليوم وراح واكل سمك يحنث لغويا يحنث وشرعا يحنث لان القران قال ايه تستخرجون منه لحما طريا. السمك ربنا سمى لحم طري وهو حلف لكن هو ما بيقولش على السمك لحمة عرف بلدنا وعرفنا ما بنقولش على السمك لحمة فلما يقول والله انه لا يأكله ايه لحما وراح واكل سمك لا يحمس لو جيت حسبته الى الحقيقة اللغوية يحمس الى ما ذكر في القرآن يحمس يبقى انا هعمله بايه بالعرف لانه ده العرف اللي بيتعرف عليه فهمتم ولا لا وذلك قال خذ العفو وامر بالعرف يبقى العرف يؤخذ به في هذه المسائل وباب كبير في اصول الفقه عن العرف حقيقة عرفية من ضمن الحقائق العرفية كذلك ايه الاصطلاحات بتاعة اهل المهن والاصطلاحات بتاعة العلماء فكل عالم يحاكمه الى ايه اصطلاحه الذي يذعن له ويعترف به واخدين بالكم سيدنا بيقول ايه قال كغيرها من الالفاظ الاصطلاحية فليس كلهم يستعملوها في نفس معناها اللغوي. وزي قلت لك لو الكلمات دي جيت لها في القواميس مش هتلاقي المعاني اللي موجودة في اذهان القوم. قال ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا. اللي يجي ينفي هينفي حق وباطل واللي هيثبتها هيثبت حق وايه وباطل. قال ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به. يبقى لما يجي الناس ينفي لما هينفيها كلها يبقى ظلم اللي بيثبتها لان اللي بيثبتها ما بيقولش بالايه بالمعاني اللي قال بها النافي لان النافي نفاها. لماذا نفاها؟ لما نفاها نفى بها حق وباطل فلما نفى نفى حق ونفى معه باطل. طب هل الذي يثبتها يثبت هذا الباطل الذي نفيته انت؟ ربما لا يثبته انت ظلمته واخدين بالكم ولا لا. فقال ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان. الميزان اللي هو الايه العقل. الميزان اللي هو العقل يبقى أئمة السنة بيقولوا بالعقل ولا ضد العقل؟ اصل في بدعة عندنا اكذوبة فيما يسمى بالفكر ودراسة الفكر الاسلامي وده اللي يتكلموا لك ايه ولم تكن هناك طائفة تعظم العقل في الامة الاسلامية الا المعتزلة ويعظم هؤلاء المعتزلة. ولك أهل السنة دول كانوا مجموعة لا يأخذون إلا بالأصار، ما عندهمش عقل. هذا كاتب على أهل السنة والجماعة. الله كما قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يبقى الكتب التي أنزلت على الأنبياء مع الأنبياء كتب وإيه وميزان. أنزلنا معهم الكتاب والإيه والميزان. الميزان اللي هو العقل الصائص، العقل الصحيح الذي يوافق المنقول الايه الصحيح، ده الميزان. فقال ولما دل عليه الكتاب والميزان. وطبعا الميزان لا يخالف الكتاب مستحيل، لان الميزان من الذي جعله ميزانا؟ الله. ومن الذي انزل الكتاب؟ الله. كلامه وهذا خلقه سبحانه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمعقول الصريح لا يخالف المنقول الايه الصحيح. قال ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة ينفيها ولا بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. ما يجوز لنا أبدا إن احنا نوصف ربنا أو في النفي أو الإثبات بما لم يصف به إيه نفسه أو لم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات. فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. اللي يثبته الكتاب نثبته، واللي ينفيه ننفيه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي. واخدين بالكم من الكلام ده؟ يبقى احنا هنمسك الموضوع ونحلل. وما اثبته الكتاب والسنه يثبت، واللي ينفيه ينفى كائنا من كان قائله. وبعد كده نقول لهم ايه؟ والالفاظ التي حط بقى تحتها 100 خط، والالفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الاثبات والنفي. فنثبت ما اثبته الله ورسوله من الالفاظ والمعاني. يبقى لما كنا بنحقق المعاني، بنحقق المعاني اللي بتقولوا الفاظكم بتؤدي اليها. فأثبتنا الحق ونفينا الايه الباطل. وبعد كده قلنا لكم لن نعتصم بألفاظكم وإنما سنقدرها، ولن نأخذ إلا بايه بالألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. قال والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي. سنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. يبقى هننفي كليهما او هننفي كلاهما ايه وايه ها الالفاظ والمعاني مع بعض. واما الالفاظ التي لم يرد نفيها ولا اثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. عندي الفاظ جابوها، هذه الالفاظ لم يرد في القرآن نفيها ولم يرد في القرآن ايه اثباتها. هذه تطلق لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة. إلا قلت لها تحت إلا دي عند الحاجة، لما نكون بنناقش يعني بتناقش واحد متكلم. ولذلك تجد ابن تيمية قال كلمة القديم، هو ابن القيم. هل ابن تيمية يثبت لله القديم أو يقول واجب الوجود؟ لأنه بيكلم ناس متكلمين. لكن أنا لما أجي أدرس عقيدة أهل السنة والجماعة للناس وبشرح لهم على المنبر ما اقولش واجب الوجود ولا اقول القديم، مش كده ولا لا؟ لكن لما اكون بتناقش هؤلاء يقول لهم القديم والواجب الوجود، لانهم ما بيفهموش الا كده، كانها اصبحت لغه مترجمه، كانه بيكلم مجموعه من الاعاجم فبيكلمهم بلغتهم فيقول شوف. لكن ينبغي التعبير عنه بالفاظ النصوص دون الالفاظ المجمله الا عند الحاجه. وذلك لما تيجي تشوف الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي حينما ألف رسالته النفيسة مذكرة التوحيد، تجد ده بيتكلم عن واجب الوجود ومشاكل ذلك، لأنه بيكلم طلبة تعلموا على الإيه؟ على علم الكلام، فبيبين لهم بألفاظهم التي تعلموا بها، فبيبين لهم ذلك، بعدين هيخرجوا يناقشوا ويخرجوا ينظروا وكانت الأشعرية هي التي ايه مسيطرة قديما، فبيكتب لهم هذا الكلام بهذه اللغة. وإلا في لو بنتكلم معاه في السنة وجماعة لا يتكلم بوجه، لأن هذه ألفاظ ما بتأتي في الكتاب ولا في الايه في السنة. فقال لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة. على حتى لو استخدمت الألفاظ دي عند الحاجة لابد ان يكون معايا قرائن تبين المراد والحاجة، مثل ان يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه الا بيخاطب بها. في انسان مش هيفهم ولا هيتصور الكلام ولا يقبل الكلام الا لما اتكلمه باصطلاحات المتكلمين، يبقى المسألة الغرض ويبقى في حدوده ويبقى بقدره، وتقدر الضرورة بايه بقدرها. واخدين بالكم ولا لا؟ وإلا فإن ألفاظ الكتاب والسنة هي التي يجب الاعتصام بها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعد المقدمة دي قال والشيخ رحمه الله، مش هو قال هنقول مقدمة الأول؟ قال والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي، وهذا كان من أئمة الرفض والتجسيم أعاذ الله وإياكم، الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يبقى الطحاوي كان بإيه كتب عقيدته دي، وكان في ذهنه رد على أناس معينين، هؤلاء كانوا يثبتون لله بالأعضاء والأركان كتشريح جسم إنسان. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا احنا ورد عندنا في النصوص الوجه والنفس واليد والقدم وما شابه ذلك، ولكن ليس بتعبير المجسمة. المجسمة تصوروا ان الله يماثل خلقه، وانه لجثة ولأعضاء ورجل وايدين وعينين ومناخير وشلحية وشارب، فتصوروا صورة لله والعياذ بالله تجسيمية جثة، وده كفر والعياذ بالله. هؤلاء هم المجسمة. فلما تصوروا هذا رد عليهم الشيخ فقال تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. واخدين بالكم ولا لا؟ عرفتوا بقى السبب؟ فقال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، يبقى المعنى اللي أراده من النفي حق، لكن التعبير عنه بالألفاظ مش عاجبنا، لأنه واخدين بالكم ولا لا؟ فقال إيه؟ ولكن حدث بعده، او بص التعبيرات بتاعته دي اتسببت في ان جاء من بعد الطحاوي من اراد ان يجعل الطحاوي على مذهبه من الماتريدية، وشرح العقيدة فادخل الطحاوي في اعتقاده الفاسد. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فالمعنى الذي اراده الشيخ من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من ادخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج الى بيان ذلك. يبقى لابد ان احنا قلنا هو قاصد الرد على واحد من المجسمه، لكن لما ان جاء كنا ممكن نكتفي بهذا، لكن لما ان جاء بعض الناس فتصدوا لشرح العقيده الطحاويه وغلطوا باطلا بحق واستخدموا هذه الالفاظ، كان واجبا علينا البيان. خدتوا بالكم ولا لا؟ فقال ولكن حدث بعده من ادخل في عمومنا فيه حقا وباطلا فيحتاج الى بيان، يعني امر استوجب ان يبين هذه الامور، وهو ان السلف متفقون على ان البشر لا يعلمون لله حدا. يلا بقى يبدأ بقى ايه واحدة واحدة. السلف متفقون، ده اجماع، على ان البشر لا يعلمون لله حدا، وانهم لا يحدون شيئا من صفاته. هل انتم تعلمون ان لله حد؟ لا يجوز طبعا انك تعتقد هذا، لان الله قال لا يحيطون به علما، قال والله من ورائه محيط، قال ولم يكن له كفوا احد. فاذا كنت لا تعلم ولا تحيط بالله علما ولا تحيط بصفة من صفات الله، فكيف تستطيع ان تحدد ربك سبحانه؟ التحديد لما يجي احددك لك ارتفاع قد كذا، بدايتك كذا، نهايتك كذا، اقصى اليمين كذا، تيجي تحدد مثلا مدينة تقول هذه المدينة تقع مثلا عند خط عرض كذا وعند، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى بتحددها لان ليها ابعاد معينة. ها هل هذا يجوز في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ مش كده؟ وهو الكبير، من يستطيع ان يحدد ربه؟ فقال السلف متفقون على ان البشر لا يعلمون لله حدا، وانهم لا يحدون شيئا من صفاته. يبقى لا يحد هو ولا تحد صفاته. هل انتم تستطيعون ان تحددوا صفة من صفات الله؟ تعرفوا عظم الصفة دي؟ صفة العلم بس لوحدها عشان تتصور حقيقتها ممكن العقول دي تفرقع. يعني لما يجي يقول لك مثلا يعلم ما كان على التفصيل، واحنا ما نعرفش كان دي بقى ايه، متى بدأت، مش كده؟ ما كان، ما دي للأبد، وما سيكون للأبد، ده لفي بداية ولا في نهاية. ويعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون. ما لو كان، لو كان دي مش كلمة، عبارة في ألف لحظة، لكن معناها عشان أصوره لك معنى تفيه فيه العقول. يعني انت على سبيل المثال المنديل اللي في ايدي ده كان ممكن يبقى ايه؟ ايه احتمالات يقال عنها ما لا نهاية لها؟ ممكن كان يبقى انسان، ممكن يكون عمود، ممكن يكون كتاب، ممكن يكون عصفورة، ممكن يكون ذرة، ممكن يكون ممكن ممكن ممكن، احتمالات لا نهاية لها. وكل احتمال هتقول في انهي زمن، في اللحظة اللي فاتت ولا اللحظة اللي جاية، في انهي قرن. هذه الاحتمالات المتداخلة دي قول، ودي بس الذرة دي، أما البقية ذرات العالم. يبقى هذه أمور مجرد تصورها العقول تكل وتمل، ممكن تضرب. واخدين بالكم ولا لا؟ دي صفة. أين بقى صفة العلم؟ ها؟ من يستطيع أن يصل إلى، مش هقول لك الإحاطة، إحاطة إحنا بس عايزين نتصور. صفة العلم مش الإحاطة. هو أنت لو تصورت ما أعرفش. لأن عشان صحيح تبقى عارف كل مسألة من المسائل. فين؟ فين؟ ده انت بتقرأ الكتاب وتسيبه بعد يومين بتنسى اللي فيه، مش بعد يومين، على ما توصل اخر صفحة كل نسيت اول صفحة ومحتاج تراجع الكتاب تاني، ده انت بتراجع القرآن وبتنساه. نعم. فهنا تقول ايه؟ يقول فالمعنى الذي اراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق. يقول وهو ان السلف متفقون على ان البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي، الإمام المعلوم، إمام من أئمة السنة، صاحب المسند، غير صاحب السنن الطيالسي، غير أبو داود السجستاني صاحب الإيه؟ السنن، المكمل للسنن الأربعة، هذا صاحب له مسند اسمه مسند أبي داود الطيالسي. قال كان سفيان وشعبة، سفيان وشعبة أئمة من أئمة الحديث معلومون، كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة صاحب المستخرج لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون. لا يحدون لأنه قد أجمع السلف على أنه لا يعتقد أبدا أن لله حد، لا في ذاته ولا في أسمائه. لا يحد ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون كيف، واذا سئلوا قالوا بالاثر. ولذلك تجد انت اعتقاد هؤلاء جميعا بالاثار. اقرا اي كتاب من كتب اهل السنه والجماعه، يا امور سهله. اقول لك اقرا بعيد، اقرا كتاب التوحيد للامام البخاري، اقرا كتاب التوحيد للامام البخاري في اخر الصحيح وشوف قال ايه في كتاب التوحيد، كله اثار. اقرا كتاب الايمان في اول الصحيح وشوف قال ايه، كله احاديث واثار، ايات قرآنية واحاديث واقوال للسلف، مفيش اي تعقيدات. فيقول ايه؟ يقول لا يقولون كيف، واذا سئلوا قالوا بالاثر. وسيأتي في كلام الشيخ الامام الطحاوي يقول وقد اعجز عن الاحاطة خلقه، اعجزهم عن الاحاطة. هل يستطيع احد ان يحيط بالله او بصفة من صفات الله؟ ابدا. قال فعلم ان مراده ان الله يتعالى. يبقى معنى قول الامام الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات ان الله يتعالى عن ان يحيط احد بحده، لا ان المعنى انه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم مباين له. ليه؟ لان هذا المعنى اخذوا المتكلمون كلمة الحد وقالوا لا يحد، لانهم جعلوا ايه؟ غير منفصل عن الخلق. وإن كان غير منفصل عن الخلق دل ذلك على الإيه؟ أنه حل في خلقي، اللي كان بيقول الشيخ الألباني مسألة الحلول، المحل في الخلق أو حل الخلق فيه، مش كده ولا لا؟ فالحلول دي والاتحاد واتحد بخلقه هذا لا يجوز. فلو قالوا انه في حد يقصده الايه؟ الإبانة والتمايز، ولذلك قالوا مستوٍ على عرشه بائن، يعني منفصل عن خلقه. وإلا فإن الخلق لا يكونون مع الله ولا يكون الله معهم عن طريق المجانسة، فيش تجارب مش كده ولا لا؟ وإنما في تمايز ولا مفيش؟ في فصل ولا مفيش؟ يبقى اللي يثبت الحد هيثبته بهذا المعنى. يبقى الحد هل هو المقصود به اني احب الله بمعنى اني اعرف له حدود او احيط به؟ ده معنى. هذا المعنى باطل ولا صواب؟ باطل. ولو قلت ان الحد بمعنى ان الخلق سماء الدنيا، السماء الثانية، الثالثة، الرابعة، السابعة، الكرسي، العرش، لغاية كده انتهى، كل ده مخلوق. بعد ذلك الرحمن على العرش استوى. اذا كنا نقصد بمعنى الحد ان احنا محددين احنا والله بائن عنا، فهذا المعنى صواب ولا غلط؟ صواب. ولو قلنا ان الحد بمعنى ان الحد الله نعمل له حدود ونقدر نحيط به ذاتا وصفات، فهذا كذب والعياذ بالله. واخد بالك ولا لا؟ يبقى كلمة الحد احتملت معنى حق واحتملت معنى ايه؟ باطل. فمن اثبت كلمة الحد اثبتها بالمعنى الحق، ومن نفاها نفى المعنى الباطل الذي فيها. واخدين بالكم ولا لا؟ شيخ الاسلام ابن تيمية له كلام طويل جدا في الموضوع ده، في رده على اساس التقديس للرازي، في كتابه نقد اساس التقديس للرازي، بس كلام يطول. ليه؟ طبعا لما يكلم الرازي امام المتكلمين لابد انه يدخل معه في ايه؟ في محجة عقلية، وردود طبعا هتبقى كبيرة جدا جدا على طلبة العلم. فشوف هنا في الاول نقل عن ائمة السنة ان هم بيقولوا ايه؟ لا بص قال ايه؟ ان السلف متفقون على ان البشر لا يعلمون لله حتى، وانهم لا يحبون شيئا من صفاته. دي فيها خلاف؟ كله في اجماع عليها. ثم بعد ذلك ذكر اقوال ائمة السنة كلهم وقالوا انه يتعالى عن ان يحيط احد بحده، ولا لا ان المعنى انه غير متميز عن خلق منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بانه على العرش دائم من خلقي. قيل بحد؟ قال بحد. يبقى ابن المبارك اثبت الحد والاخرون نفوه. فلما اثبته ابن المبارك هل لما اتكلم قال الرحمن على العرش استوى بحد؟ لا ما قالهاش، ولا يجوز له ان يقولها. وانما لما قالها ايه؟ قالوا له بحد يعني منفصل عن الخلق. قال بحد. ان كان بمعنى الحد بهذا المعنى فانا اثبته. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن حينما نقول ان كلمة الحد المقصود بيها ان احنا نحده بحدود، او نحد صفاته سبحانه وتعالى، نحد صفاته وان احنا نعلم الاحاطة، انما تحدها يعني تقدر تحيط بيها. ان كان هذا مرفوض، يبقى كلمة حد ان قيل بمعنى الاحاطة بالله وبصفات الله فهذا لا يجوز، يبقى منفي. وان كان بمعنى الحد يعني في فصل بينه وبين خلقه فلا يحل في خلقه ولا يحل خلقه فيه، فهذا نقول به. يبقى كلمة الحد كلمة تحتمل، ولذلك المتكلمين دول يجيبوا لفظة محتملة علشان لما يقولها يبقى مسك العصاية من النص، معاك بقول ومع الاخرين بقول اخر. فهو حينما يثبتها ممكن يقول اي حد، يعني انت يقول لك ايه؟ الله غير محدود. تيجي انت تقول له ايه؟ أنت تقول هذه الكلمة؟ يقول لك هل أنت تقول إنك تحيط بالله علما؟ تقول له لا أعوذ بالله، بس خلاص تاخد الكلمة على كده. يجي يستدل بها على إنه إيه؟ على عدم الاستواء على العرش، وعدم إثبات صفة العلو، واخدين بالك؟ وهيجي في الجهة نفس الكلام. يقول لك الله ليس له جهة. تيجي ترد عليه وتقول له إيه؟ إزاي ما تقولش ربنا في صفة له صفة العلو؟ ترفع راسك كده لفوق. يرد عليك ويقول لك إيه؟ هذه الجهة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ تقول له أعوذ بالله، تقول له مخلوقة، فكل شيء غير ربنا مخلوق. يقول لك طب إذا كان ربنا في جهة يبقى محصور جوه الجهة دي، يبقى في مخلوق أحب بالله، ينفع؟ تقول له أعوذ بالله. يقول لك شوف، تقول له بس تعظيم سلام لكلامك، وتيجي إيه؟ تنفي الجهة عن الله، تبقى وقعت محظوظ. شوف بيجيبوا كلمات ملبسة، واخدين بالكم ولا؟ لكن لما تيجي تقول له هي الجهة أمر اعتباري ولا امر وجودي؟ يعني ايه وجودي؟ يعني بقى يعني كائن موجود. ان كانت الجهة امر وجودي فلا نقول بها، لكن لو كانت الجهة امر اعتباري عدمي، ما هو ما بعد العالم عدم، فالله مستوى على عرشه فوق خلقه، يبقى اثبت الجهة ولا ما اثبتش؟ يقول لك طب ما اثبت من الجهة، اقول لك هو الجهة دي امر وجودي عشان شيء يحيط بالله، بالجهة عدم، الجهة عدم. ولذلك اما تيجي تتكلم عن صفة من الصفات دي، الامر الاعتباري والامر النسبي والمطلق وما شاء ذلك وما شاكل ذلك، تتكلم عن حاجات نسبية. يعني مثلا على سبيل المثال الجهات الستة اللي بيتكلم عنها الامام الطحاوي هنا، ويقول لك ولا تحويل الجهات الستة. كلمة الجهات الستة دي الجهات دي نسبية ولا مطلقة؟ نسبية كلها. يعني انا اي واحد في الدنيا، انا الوقت فوق وانا تحت وانا يمين وانا شمال وانا امام وانا خلف، ازاي؟ حاجة نسبية. العمود ده انا خلفه ولا امام المنبر ولا عن يمين السردة ولا عن يسار السردة ولا عن يمين الحائط ده ولا فوق البدروم الان ولا تحت الدور اللي فوق، صح ولا غلط؟ بقيت المسألة نسبية. وانا الان يا فرد ده، لكن ده هو يميني انا يساره، وهو ان كان يميني فهو يسار الدولاب اللي جنبه، فكل شيء مسألة. انت يمين لكن ما تبقاش يمين على طول، مش يمين مطلق ومفيش شمال مطلق. يمين بالنسبة لايه وشمال بالنسبة لايه وفوق بالنسبة لايه وتحت بالنسبة لايه؟ يعني احنا الان فوق اللي في البدروم، اللي في الدور اللي فوق يقال علينا ان احنا تحته، وهو فوقينا، لكن هو فوق بالنسبة للدور اللي فوق منه وهو تحت، فالمسألة تعتبر نسبية. واخدين بالكم ولا لا؟ فمسألة الجهات دي كلها نسبية، مفيش يمين مطلق ولا فيها صار مطلق ولا. بعد ذلك بعد العالم ده كله، العالم ده كله موجود يحيط به عدم، نعم الحق العالم، لان العالم المخلوق ليس وراءه مخلوق اخر، مش كده ولا لا؟ السماوات السبع لغايه ما نوصل للعرش كل ده مخلوق. هل المخلوق ده جوه مخلوق تاني؟ لا، وانما ما حوله ايه؟ عدم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اصبح هذا الكون الذي خلقه الله في داخله، ففي مخلوق داخل مخلوق، الارض داخل السماء، ثم انت كفورة الان ما هو هنا ده العلو بالنسبه له، اللي هنا العلو بالنسبه له هنا. ولذلك لما اتكلمنا عن النقطه دي وراجعوا تفسير سوره الاعراف في تفسير ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، وبينا ان السفلى عندي يفضل يوصل لغايه نواه الكره الارضيه، والذين في الجانب الاخر من كره الارض يكون بالنسبه لهم باطن الارض السفلى. واخدين بالكم ولا لا؟ ولو احنا خلقنا الارض كده بحبل مثلا امتداد، يعني هذا امر افتراضي، ومشي خط هيفضل يخرق الارض وينزل، لو وقع على السماء صح ولا لا؟ هيخرقها، يبقى كده يطلع للسماء وكده ينزل للسماء، فمن كان هنا ده فوقه ومن كان هنا ده فوقه، فالمسألة نسبية بالنسبة لهذه الامور المحدثة. والذي على وجه الارض الان ما يقولش ده تحت، يعني لو تقول ده فوق، اللي في وجه الارض المقابل ليا من الجنب الاخر هيقول ده على السماء فوق ولا تحته؟ فوقه برضه. اما السفل بالنسبة لنا ينتهي عند نقطة الايه؟ نقطة مركز الارض. واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي المركز، مركز الجاذبية، هو ده منتهى السفل، من فوق عليا من كل الجهات اعلى اعلى، هو ده العلو. فالكون كله بالنسبة لله عز وجل، بالنسبة للكرسي السماوات السبع بما فيها، بالنسبة كحلقة ملقاة في ثلاث، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك العرش، والعرش لا يقدر قدره الا من؟ الا الله. وكل ذلك بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى شيء مخلوق يعدمه بكن فيكون، ويخلق غيره او اعظم منه، ولا نقول كما قال الغزالي صاحب الاحياء ليس في الامكان ابدع مما كان، هذا كذب، بل في امكان الله ان يعدم الكون وان يخلق اعظم اعظم اعظم اعظم منه سبحانه وتعالى، بل انه خلق السماوات والارض، وقد خلق سبحانه وتعالى الجنة، وجنة الفردوس افضل من الدنيا، مش كده ولا لا؟ والاخرة خير من الدنيا وابقى، وهكذا، وربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالمسألة دي بتبقى نسبية، فبسألك الحد اللي هنا الشيخنا فات عن الله عز وجل. نقول الحد بمعنى ايه؟ فان كان بمعنى ان نحد الله بصفاته فهذا امر لا يعقل ولا يتصور وننفيه باجماع السلف. وان كان الحد بمعنى الايه؟ الفصل بينه وبين فهذا نثبته. ومع ذلك نقول هذا الكلام في الرد على المبتدعة. لكننا حينما نخلو بانفسنا لا نتكلم ولا نعتصم الا بايه؟ بالفاظ الكتاب والسنة المطهرة. فسئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال لانه على العرش دائن من خلقه. قيل بحد، قال بحد. قال ومن المعلوم ان الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، ولذلك سمي البواب في لغة العرب حداد، لانه بيفصل، بيقفل الباب وبيفصل، فسمي البواب ايه؟ حداد، لانه حد. فالحد هو الايه؟ الفصل. قال والله تعالى غير حل في خلقه، ولا يقولوا انه حل في خلقه، لا، غير حل في خلقه. من قلب حلوله للتحقق الكفر. كان عبد المحي الدين العربي كان بيقول ايه؟ سبحاني سبحاني معرض ومشاني، وكان يقول والعياذ بالله ما الخنزير وما الكلب الا الى كلام، والعياذ بالله، يعني نعف السنتنا ونعف اسماعكم عن ان تسمعوا هذا الكلام الكفر والعياذ بالله. وفي كتاب للحافظ الامام البقاعي تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني سماه تنبيه الغبي الى كفر ابن عربي، وقد نشره الامام الشيخ عبد الرحمن الوكيل شيخ جماعة انصار السنة المحمدية قديما. قال ومن المعلوم ان الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حل في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه، لانه الحي القيوم سبحانه، به قيام كل شيء سبحانه وتعالى. قال فالحد بهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعة في نفس الامر اصلا، صح ولا لا؟ يبقى الحد بمعنى الانفصال هذا لا يجوز ان ينازع فيه مخلوق على الاطلاق، فانه ليس وراء نفيه اللي ينفي الحد بهذا المعنى، ليس وراء نفيه الا نفي وجود الرب ونفي حقيقته والعياذ بالله، واخدين بالكم؟ واما الحد بمعنى العلم والقول، يعني نعلم حدود الله ونقول في صفات الله اننا نحددها، عرفت معنى العلم والقول يعني ايه؟ واما الحد بمعنى العلم والقول وهو ان يحده العباد فهذا منتف بلا منازع بين اهل السنة. قال ابو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت ابا الحسن العنبري، سمعت سهلة ابن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالاحاطة. شوف كلامهم، نصفوه بالعلم ولا ندركه بإحاطة، ما نحطش به علما ولا يحيطون به علما، ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. يبقى لا في حد، يبقى أقصد بالحد الإيه؟ العلم والقول، إن احنا نحيط به علما سبحانه وتعالى أو نحيط بصفة من صفاته. قال ولا حلول، لا يحل في خلقه، وتراه العيون في العقبة، يعني فين؟ في الدار الآخرة في الجنة، ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته، الكل حجب عن معرفة كنه ذاته، ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، القلوب تعرفه والعيون لا تدركه، لا تدركه الأبصار، حتى في الدار الآخرة لا تدركه الأبصار، يرى ولكن لا يدرك، لان الادراك بمعنى الايه؟ الاحاطة. ينظر اليه المؤمنون بالابصار من غير احاطة ولا ادراك نهاية. ولذلك عندنا هنا سؤال نسأله ثم نختم الدرس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام وما ينبغي له ان ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، الشاهد حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل لبصر الله نهاية؟ شوف الحديث بيقول ايه؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هو بصر ربنا هنا الحديث بيحدد البصر ولا لا؟ انت تسمع قال لك لا، بيقول لك ما انتهى إليه بصره من خلقه. هو البصر سينتهي، هو البصر يتعلق بالأمور الموجودة، فالموجودات يراها، أما غير الموجودات فخلاص ما فيش حاجة موجودة. فالبصر ينتهي إلى حيث وجد الخلق، فمعنى الحديث ليس تحديد لنهاية بصر الله، وإنما فيه معنى لتحديد نهاية خلقه. فالمخلوقات لها نهاية، ونهايتها لو كشف الحجاب تحرق جميعا، ما انتهى إليه بصره من خلقه وبصره يحيط بخلقه جميعا، يبقى كل الذي يراه فيحرقه لو كشف الحجاب. هذا هو المقصود، وليس المقصود أن لصفة من صفات الله نهاية أو أن للبصر نهاية. فعلق فيه على إيه؟ علق الخلق على الرؤية، فكل رؤية رايح يخرج. واخدين بالكم ولا لا؟ ده المقصود من الحديث، واضح؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في أسئلة كده روضة أجاوب عليها سريعا إن شاء الله. أخ عنده سؤال يجي جو يجي يجي يجي لي. أخ بيقول لي قلت إن لا يعلم حدود الله إلا هو، فبهذا نثبت أن لله حدا، فهل هذا صحيح؟ إحنا قلنا كده الله يعلم ذاته ويعلم صفاته ويعلم حدودها ويعلم كذا، أما نقول هو يعلم ويحيط بنفسه علما، يبقى بنثبتش الإحاطة ولا بنثبت الحدود، هذا من شأن الله عز وجل. هذه أمور من إيه؟ من شؤون ربنا سبحانه وتعالى، وأنا ما ذكرت إلا ما ذكره السلف. على فكرة في هذه الأمور أنا متقيد بألفاظ العلماء من السلف، فما أقولش بمعنى، بالمعنى من عند نفسي، عشان إيه؟ الأمور دي خطيرة جدا. ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ذو الجلال، ذو الجلال، أتعرفون معنى الجلال؟ الجلال عظمة التي لا حدود لها ولا نهاية، ولذلك اسمه الجليل سبحانه وتعالى، العظيم بمعنى العظمة والكبرياء سبحانه. والإكرام من الكرم، الإكرام من الكرم. دول لي إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه، أريد كتاب يتحدث عن أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتكلم عن مقتل الحسين، وهذا لأنه مطلوب منا بحث في الجامعة. طيب مدام في بحث في الجامعة، مقتل الإمام الحسين في رسالة له كان طبعها الدكتور جميل غازي الله يرحمه، كان باسم استشهاد الحسين ورأس الحسين، استشهاد الحسين للإمام ابن كثير، استلها من البداية والنهاية، يعني الشيخ جميل طلعها من البداية والنهاية، وكان معها رأس الحسين للإمام ابن تيمية. فرسالة طيبة كانت طمعة المدني، لو لقيتها ما لقيتهاش فارجع لكتاب البداية والنهاية، ففيه كلام نفيس جدا. أما بالنسبة لأمهات المؤمنين فيعني لا أعرف كتابا عن أمهات المؤمنين صحيحا إلا كتاب الطبري لو كان متوفرا، ولكن بنت الشاطئ لها كتاب عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أهل البيت، يعني قد يكون شيئا طيبا، لأن بنت الشاطئ يعني ليست لها الميول العلمانية التي نحذر منها في هذا الشأن. هل الشيخ أحمد شاكر من علماء أهل السنة والجماعة كأخيه الشيخ محمود شاكر؟ لا العكس بقى، ده أحمد شاكر أكبر وأتقن وأعلم من محمود شاكر. انتوا خد احنا بسك من احنا كنا بنتكلم عن محمود شاكر بالامس، لكن اين محمود شاكر من اخيه احمد؟ احمد العالم الكبير، يعني كان محمود شاكر العالم ده اللي اتكلمنا عنه، امال احمد شاكر يبقى ايه؟ اخوه الاكبر، وهو عالم اهل السنه في عصره، وان لم يكن هو من ائمه اهل السنه في هذا الزمان، فمن هم اهل السنه ومن ائمتهم؟ هل يثبت اليمين بقول اه والله، حيث انه شخص موسوس فيحلف حتى لا يشك في النيه؟ وذات مرة كان لا انا الحاجات دي يجي يسألني صاحبه، علشان الامور بتاعة الحنس وقضايا الطلاق بيبقى الكلام احيانا الانسان ما بيعرفش يعبر عن نفسه، فممكن يجي يكلمني احسن يعني. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور درس تفسير انا لما باجي الاقي